إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد الفقير. وأذن في

مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كل خوان كفور. الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم.